ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

الله العظيم. الفاتحة.